بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان به باليوم الآخر. ولما ذكر جملة من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، ختم هذا الفصل بقوله رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. قوله وأصناف جمع صنف، وهو النوع والصنف والنوع والضرب بمعنى واحد، يعني أنواع ما جاءت الأدلة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بالدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب، كله يجب الإيمان به على جهة الإجمال في الإجمال، وعلى جهة التفصيل في التفصيل كما مر معنا. ما تضمنت أي أنواع ما تضمنته، أي اشتملت عليه الدار الآخرة، سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعدها، الدنيا والآخرة، الآخرة باعتبار كونها متأخرة عن الدنيا. قوله من الحساب سبق بيان معناه ما يتعلق به، وإنما ذكره على جهة تنصيص عليه أنه مما يتعلق به الإيمان بالدار الآخرة. والثواب والعقاب، ثواب المثوبة جزاء الطاعة، وهو من ثاب يثوب إذا رجع، ثاب يثوب إذا رجع. ويكون الثواب في الخير والشر على الصحيح، وليس خاصا بالخير كما اشتهر عند كثير من أهل العلم، بل الصواب أنه يكون في الخير يقال فيه ثواب، وكذلك يقال فيه في الشر، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا، وهو المراد هنا، لأنه قابله بالعقوبة. إذا قيل الثواب والعقاب اختص حينئذ الثواب بالخير، والعقوبة تكون على فعل الشر. وأما إذا قيل الثواب والمثوبة هكذا إطلاقا دون قرينة تدل على تخصيص أحد النوعين باللفظ، حينئذ يحمل على المعنيين، إن كان الأكثر استعمالا أنه في الخير. والعقاب فعال، وهو العقوبة، قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجمع بين الأمرين مثوبة والعقاب، والمثوبة هو الجزاء على الطاعة كما ذكرنا، والعقاب هو التنكيل على المعصية. ثم كل منهما قد يكون في الدنيا وقد يكون بعد الخروج من الدنيا، فيشمل حينئذ ما يتعلق بالقبر من النعيم والعذاب. قال هنا، قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، خيرا يره، هذا متعلق الثواب. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا كذلك متعلق العقاب. وقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الآية. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين أساءوا، إذن العقاب، ويجزي الذين أحسنوا، قال هنا بالحسنى وقال بما عملوا فيما يتعلق به العقاب. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال كما مر معنا به بالأمس. وقال جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون، يعني بسبب عملهم. حينئذ الجنة مسبب والعمل سبب، الطاعة سبب والجنة مسبب، والمعصية هذه سبب والنار مسبب، ورتب الله عز وجل المسببات على أسبابها، المسببات على أسبابها. قال هنا: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالكم. فالباء هنا باء السببية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كذلك بالأمس: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، حديث، قلنا المراد بالباء هنا باء الثمن، يعني ليس المقابل لي لعمله، إذ عمله لولا رحمة الله عز وجل ما كان أهلا لي أن يدخله الجنة. فالباء المنفية باء العوض، سمى باء الثمن، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، لا أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، فهذا قول باطل. قوله والجنة والنار، يعني ما يتعلق أو ما تضمنه الإيمان بالدار الآخرة، ما يتعلق به بالجنة والنار من حيث إثبات كل منهما، ومن حيث ما يتعلق بتفاصيل كل منهما، حينئذ لابد الإيمان بالجنة والنار بأنهما موجودتان مخلوقتان الآن، وقد بين الله عز وجل في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بتفاصيل الثواب في الجنة وتفاصيل العقاب وما يكون في النار، ثم هما لا تفنيان، والجنة محل وفاق والنار محل نزاع عند المتأخرين، وصابوا أن النار لا تفنى كالجنة. قال والجنة والنار، الجنة في اللغة البستان الذي فيه أشجار مثمرة، سميت جنة لاجتنانها وتسترها بالأشجار، والمراد هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين، فهي محرمة على كل كافر ومشرك. وأما النار وهي دار البوار ومقر الكفار، تذكر وتؤنث، هذه النار هذا النار، يعني قالوا مذكرة ومؤنث، وألفها مقلبة عن واو بدليل تصغير على نويرة، نار ألف هنا مقلبة عن واو، أنك تقول ماذا نويرة، وتجمع جمع قلة على نيرة وأنوار، وجمع كثرة على نيران ونور، حينئذ له عدة أنواع من الجموع. وأما النار فأعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه، أعاذنا الله منها، فيجب الإيمان بهما الجنة والنار، واعتقاد أنهما حق موجودتان الآن، لأن ذلك هو الذي دل عليه دليل الكتاب وهو السنة، وكذلك إجماع الأمة، ليس ثم خلاف بين أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة موجودة الآن، وكذلك الجنة مخلوقة وموجودة الآن. قال الله سبحانه عن الجنة: أعدت للمتقين، معلوم أعدت يعني أعدها الله عز وجل، وهو فعل ماضي، فدل على ماذا؟ الأصل في دلالة الفعل الماضي أنه يدل على شيء قد وقع وانتهى وقضى، لما تقول قام زيد، يعني القيام من زيد قد وقع في الزمن الماضي وانتهى وقطع، وأما الآن فلا يوصف به بالقيام على الصحيح. وأما ما ادعاه بعض المعاصرين أنه يدل على الاستمرار إلى وقت التكلم، فهذا من بدع المعاصرين، إنما يقال فيه أن الفعل الماضي يدل على حدث قد وقع في زمن قبل زمن التكلم وانقطع انتهى، فإذا قلت قام زيد إلى وقت الكلام، حينئذ نقول القيام مستمر أو أنه غير مستمر، وأما حين الكلام حينئذ نقطع بكون الحدث قد انتهى وانقطع، وهذا دلالة الفعل الماضي لأنه يقابل به الفعل المضارع، ومعلوما أن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، حينئذ إذا كان الفعل الماضي يدل على الحال إلى وقت التكلم فقد شارك الفعل الماضي، فيكون حينئذ جزء من الماضي وجزء من المضارع قد اتشاركا، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أن الأزمان منفصلة هنا، يعني كل فعل له زمن يختص به دون غيره، واستعمال بعضها في الدلالة على زمن الفعل الآخر هذا من قبيل المجاز، فيستعمل الماضي دلالة على المستقبل، أتى أمر الله ففزع لا إشكال فيه، هذا يعتبر من قبيل المجاز. وكذلك المضارع يستعمل ويراد به الزمن الماضي، كما لو وقع في حيز لم مثلا أدوات الشر لم يضرب يعني في الزمن الماضي، إذن ثم قرينة. أما أصل وضعه فهو كما ذكرنا، إذن أعدت للمتقين أي الجنة، دل على أن الجنة قد أعدت بمعنى أنها خلقت وهي موجودة الآن، خلقها الله عز وجل، والدلالة حينئذ من الصيغة والذي أعده الله عز وجل، وحذف الفاعل هنا للعلم به إذ ليس ثم خالق إلا الله عز وجل. فقال سبحانه أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وكذلك وجه الاستدلال كما مر في الآية السابقة. وعن النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وأما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل، إذن لما خلق الله الجنة قال لجبريل، لما بمعنى حين خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها، نظر إلى شيء موجود أو لا، نظر إلى شيء موجود، فدل على أن الجنة مخلوقة، فنظر إليها فقال أي ربي وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره يعني لما فيها من المزايا التي تجذب من يسمع بها، ثم حفها بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ثم حفها بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر إليها، ثم جاء فقال أي ربي لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لما جعل الله عز وجل المكاره بينها وبين عباده. فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، إذن خلق النار وهذا فعل ماضي، فدل على أن النار قد خلقت كما أن الجنة قد خلقت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال أي ربي وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني ما يبلغ خبر النار أحدا من المكلفين فيدخلها أبدا، هذا متى؟ قبل أن تحف بالشهوات. ثم حفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، قال أي ربي وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها، يعني سيتلبس بالشهوات التي هي طريق ووسيلة إلى النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا من الغيبيات التي يجب التسليم بها، يعني يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار وهو في قبره، كيف يكون ذلك؟ الله أعلم بذلك الحال. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت يعني رجعت، فقال إني رأيت الجنة، رآها وهو في مقامه وهو يصلي في المحراب، رأى الجنة أمامه، وتناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع الحديث. إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ رأى الجنة ورأى النار وهو في مقامه، كيف رآها؟ نقول ماذا؟ الله أعلم بذلك، وإنما نؤمن ونسلم بما بلغنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعترض عليه بالعقل ونقول كيف هو في الدنيا ورآها والجنة تكون في سابع سماء والأرض تكون في أسفل السافلين، قل لا، كل ذلك لا يرد، لأن هذه يتعلق بكيفيات، وهذه الكيفيات نقول ليس من شأننا البحث فيها، وإنما ما بلغنا من خبر صدقناه، وما عدا ذلك فنقف فيه ولا نعترض. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وفيه قال: أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأوليائه. أعد وأعد، هذان فعلان ماضيان يدلان على وجود الشيء وأنه قد انتهى وانقطع منه. كما تكاثرت أدلة من الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار، بمعنى أن عندنا أمور، وهو أولا إثبات أن الجنة والنار حق، ليست هي من الأمور التخيلية، وليست هي كما يقول بعض الزنادقة أنها مما يخوف الله عز وجل به عباده ولا حقيقة لها. هناك من يقول بمعنى ماذا؟ أنه ليس عندنا جنة ولا نار، فأنه أشبه ما يكون بالتمثيل: افعلوا حينئذ الجنة لكم، إن لم تفعلوا النار، ليس عندنا جنة ولا نار، كما يخوف الوالد ابنه بشيء لا حقيقة له في الوجود. هذا قد قال به بعض الزنادقة قديما وحديثا. حينئذ نؤمن بكون الجنة والنار موجودتين، هذا أولا، ثم نؤمن بأن كل منهما دائم أبدي، دائم أبدي. قال هنا: كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال تعالى: أكلها دائم وظلها دائم، هذا يدل على ماذا؟ على الديمومة، فهي أبدية. وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني من قطاع. وقال: وما هم منها بمخرجين، إذن ماكثون. وقال: في النار ولهم عذاب مقيم، والإقامة تدل على ماذا؟ على الديمومة. وقال: خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر. إذن والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، حق وقد خلقتا الآن. لأنه قد يقول قائل: هما حق، ولكن لم تخلق بعد الجنة ولم تخلق بعد النار، هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم يلزم من ذلك ماذا؟ الديمومة لكل منهما، فالجنة أبدية والنار أبدية، ثلاث مسائل تتعلق بالجنة والنار. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتفاصيل ذلك فيما يتعلق بالحساب والثواب والعقاب والجنة والنار مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. وإن شئت قل ما قوله تفاصيل ذلك، أي تبيين ذلك وتوضيحه، يعني مما سبق ذكره فيما يتعلق به باليوم الآخر. ويحتمل أنه أراد ما يتعلق بالجنة والنار، وعلى كل كلاهما صحيح هذا وذاك، لأن باب العقائد هذا متحد، يعني ليس فيه خلاف بين الأنبياء، العقيدة واحدة، أصول واحدة. كذلك باب الأسماء والصفات والتوحيد، وكذلك ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل، الأنبياء كلهم متفقون على هذا النوع. قال: مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام. قوله: وتفاصيل ذلك، أي تبيين ذلك وتوضيحه، مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة، سواء علمنا بها أو لم نعلمها، لأنه ليس كل كتاب وقفنا عليه. كذلك إذا ما علمنا منه وما لم نعلم، فإن يوم القيامة وما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام، من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، من حين أهبط آدم. قال تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والمراد بالحين هنا يوم القيامة، مراد به يوم القيامة. وقال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لأي شيء؟ للحساب والبعث. ولما قال إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. المراد به يوم قيامة، ولم يسأل عنه لأنه قد علم ذلك اليوم، ودل على أن إبليس كذلك يعلم به بيوم القيامة وما يكون فيه من التفاصيل. وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إخراجا يخرجكم إخراجا، هذا فيه إثبات للبعث وما يتبعه. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني يوم حساب، يوم الدين هنا المراد مالك يوم الدين، المراد هنا به يوم الجزاء. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن جاء يوم الدين وجاء يوم الحساب. وقال عن موسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال: إن الساعة آتية، يعني يوم القيامة. ولا شك أن المراد في هذه الآيات ليس إثبات اليوم فحسب، وإنما إثبات اليوم وما يكون فيه من تفاصيل، إذ لو كان مجملا لكان مجهولا، ولو كان كذلك لاستفصل عنه الأنبياء. لكن لما سمعوا هذا اللفظ إن الساعة آتية علم موسى المراد به بالساعة، وعنده من العلم ما يدل على علمه به بالتفاصيل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ومؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى وحذر قومه مما يقع يوم القيامة. فقال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إلى قوله: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إذن عنده علم بجملة أو تفاصيل مما يتعلق به بذلك اليوم، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتب السابقة وعن الأنبياء عليهم السلام. قوله والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام، لأن المصنف هنا ذكر جهتين: أولا ما يعلم من الكتب نفسها، وهذا يكون ماذا؟ يكون وحيا، حينئذ لا يدخله الخطأ البتة، بل هو معصوم، بل هو حق. والأمر الثاني ما يكون منقولا أثرا عن الأنبياء، وهذا يدخله ماذا؟ يدخله الصواب ويدخله الخطأ، حينئذ ليس كل ما نقل عن الأنبياء من جهة الآثار يكون مقبولا. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو واضح بين أو دائر بين الثبوت وعدمه، وما جاء عن غيره وهو ما يسمى بمرويات بني إسرائيل. فهذه ما جاء تصديقه في كتابنا حينئذ فهو حق، والحجة فيما جاء فيه في كتابنا، وما جاء تكذيبه في كتابنا يعني في شرعنا حينئذ وجب رده، وما لم يأتي له تصديق ولا تكذيب حينئذ يروى ولا يصدق ولا يكذب. هذا على جهة العموم. قوله والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، قوله العلم المأثور أي المنقول المذكور، تقول أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك. وصلاحا الآثر يطلق على المروي مطلقا، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، وهو قول الجمهور. وهذا فيه ماذا؟ فيه تخصيص ما ذكره المصنف بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر العبارة ماذا؟ التعميم، لأنه قال والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يقال فيه على التفصيل الذي ذكرته سابقا. والعلم المأثور عن الأنبياء قسمان: قسم الأول قسم ثبت بالوحي، وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك ماذا؟ في قبوله واعتقاد مدلوله. القسم الثاني قسم أتى عن طريق النقل غير الوحي، وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير، حتى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ منه ما هو موضوع مكذوب، ومنه ما هو ضعيف وتتفاوت فيه درجات الضعف، ومنه ما هو صحيح مقبول، سواء كان صحيح لذاته أو حسن لغيره، حينئذ منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، والمردود منه ما هو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد من أن يكون الإنسان الناظر فيما يتعلق بالغيبيات، فيما يتعلق باليوم الآخر وغيره، لابد أن يكون حذرا مما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقل عن غيره من الأنبياء السابقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأنبياء السابقين: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. لأنك إن صدقت حينئذ قد تصدق بماذا؟ لو صدقت مطلقا قد تصدق بماذا؟ بباطل لا يجوز تصديقه، وإن كذبت فقد تكذب بماذا؟ بحق. ولذلك ما لم يرد له شاهد من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا تصدق ولا تكذب. لا تصدق لئلا تصدق بباطل وتقع في المحذور، ولا تكذب لئلا تكذب بما هو حق فيه في نفس الأمر، حينئذ تكون ماذا؟ قد وقعت فيه محذور. فلا تصدق ولا تكذب، وحينئذ تقول هذا من عند الله آمنت به، يعني إن كان هذا من عند الله فقد آمنت به. ولذلك قسم أهل العلم ما أثر عمن سبق إلى ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصدقه، والثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح، الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه، أو ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. فحينئذ يكون ماذا؟ يكون الواجب هو التوقف. الواجب هو التوقف، بمعنى أنك لا تصدق ولا تكذب لما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى بعدما بين لك على جهة العموم فيما يتعلق بالعلم المأثور عن الأنبياء، خاص ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص، قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني من نظر فيما يتعلق به الإيمان باليوم الآخر قد يجد كثيرا مما يروى عن بني إسرائيل، حينئذ يقال له: ما نقل عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يكفي مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح. قول العلم وفي العلم الموروث، العلم الشرعي النافع، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل علم، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. إذن بين لنا رحمه الله تعالى أن العلم المراد به العلم الشرعي، والمراد به العلم النافع. ثم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه لوله قول في تفسير معنى العلم النافع، وهو أن العلم المراد به ما ثبت بالدليل، وكل ما لم يثبت بالدليل سواء كان من قبيل الأخبار أو غيرها حينئذ لا يسمى علما. ثم يكون نافعا إذا كان منقولا عن محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك وجه آخر، أن يقال العلم ما كان علما شرعيا، وهو ما جمع بين أمرين، أن يكون ثابتا بالدليل وعن محمد صلى الله عليه وسلم، والنافع هو ما يتعلق به بالعمل بالعلم، إذ لا يكون العلم نافعا إلا إذا عمل به، وإلا يكون ماذا؟ يكون حجة عليه. وهذا المراد فيما إذا أطلق العلم النافع، إذ ليس كل علم شرعي يكون نافعا لصاحبه، وإلا ما تميز الناس بين ماذا؟ بين عالم عامل وعالم لا يعمل به بعلمه. ولذلك جاءت النصوص الشرعية كتابا وسنة وأقوال سلف من كون ماذا؟ من التحذير من أن يعلم ولا يعمل. فدل ذلك على أن النظر في العلم الشرعي حفظا لكتاب الله أو سنة نبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بهما، هذا وحده لا يكفي، ولا يتمايز الناس في الثناء أو المدح بمجرد العلم، إذ العلم وحده ليس محلا للمدح المحض، وإنما النظر فيما يتعلق به بأثره وثمرته. فإن انتفت الثمرة وانتفى الأثر حينئذ لا يكون العلم ممدوحا. ولذلك يقال: القرآن قد يكون حجة لك أو عليك، وهو يحفظ القرآن. كيف يكون حجة عليك وهو يحفظ القرآن؟ إذن ثم فرق بين الحفظ وبين العلم وبين الفهم، وبين أن تكون هذه الأمور الثلاثة مثمرة فيصدق عليه حينئذ الوصف وهو كونه نافعا. وفي الحديث: وفيه شيء من الضعف، العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل علم، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. علم إما علم الكتاب

فلا. قال ابن القيم: العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وهذه أنواع ثلاثة هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قلنا يجمعها العلم بالكتاب والسنة، سواء تعلق بالعلميات وهو ما يسمى بالمعتقد، أو تعلق بالعمليات وهو ما يسمى بعلم الفروع. وإن شئت قلت علم الأصول وعلم الفروع، وهو التقسيم وارد في كلام أهل العلم. قوله: الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. الموروث من الإرث، وهو لغة البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، والمراد به هنا إرث العلم والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ترك ما بين الدفتين، دفتي المصحف يعني القرآن، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة أي تابعة له، والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى. قول يكفي أي يغني، ويشفي مأخوذ من شفاء يشفي أي يبرئ، والكتاب والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية، وقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليها وناسخا لها. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة وموضحة للقرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا غنى عن النظر فيه بالسنة، إذ في القرآن ما هو منسوخ وناسخ بالسنة، في القرآن ما هو مطلق ومقيده بالسنة، في القرآن ما هو مجمل ومبينه فيه بالسنة، إذن لا يستغنى عن السنة البتة. ولذلك قال بعض السلف: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن فيه مجملات. ولذلك لو نظرت في أركان الإيمان وأركان الإسلام وجدتها مجملة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج، جاءت مجملة، لكن التفاصيل من أين؟ من السنة. إذن القرآن أحوج إلى السنة منه من العكس. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، القرآن والكتاب فيه كفاية. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ففي كتاب الله تعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ولما رأى ما عمر ورقة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حينما سمع رجلا من قيس كتب كتاب دانيال غضب عليه وأمره فمحاه، وساق ما عمل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخواتمه، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وكل ذلك محل وفاق بين السلف الصالح، أن ما من مسألة تتعلق بالدين إلا وهي موجودة في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء يتعلق بباب المعتقد ويتعلق بباب الأعمال ويتعلق بباب الأقوال والأفعال إلا وهو مبين في الكتاب والسنة، سواء دل عليه بدلالة المطابقة أو دل عليه بدلالة التضمن أو دل عليه بدلالة الالتزام. وحينئذ لا ينظر في حكم الشرع بكون لابد أن يكون منصوصا، ولذلك القرآن قواعد أصول عامة ولكن ينظر فيها المجتهد باعتبار ماذا؟ باعتبار تحقيق المناط، فينظر فيما يتعلق بما استجد من مستجدات، وينظر فيما يتعلق بالقواعد العامة فينزل الحكم الشرعي على ذلك. قول فمن ابتغاه أي طلبه وجده أي حصله وأدركه، لأن الشرع محفوظ، قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالقرآن محفوظ ومعاني القرآن كذلك محفوظة، فدل ذلك على أن الشرع محفوظ، فهو سهل اللفظ قريب المعنى واضح الأسلوب، قال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه خاتمة ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة، ثم شرع في الركن السادس والأخير فيما يتعلق بالأركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، هذا شروع منه في فصل جديد يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره. تؤمن الفرقة الناجية مر معنا في أول الكتاب ما يتعلق به بهذا المصطلح، وهو مصطلح شرعي، الفرقة أي الطائفة الناجية في الدنيا والناجية كذلك في الآخرة، وذلك بتمسكها بالكتاب والسنة، فالنجاة وصف لازم لها. وقول من أهل السنة والجماعة ليست من هنا للتبعيض، فتكون الفرقة الناجية أخص من أهل السنة والجماعة، بل هذه أوصاف والموصوف شيء واحد، فرقة الناجية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، هذه رددها شيخ الإسلام هنا في هذا المقام وفي غيره، وهذه أسماء والمسمى شيء واحد، فعين الطائفة المنصورة هو عين الفرقة الناجية، وعين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هو عين أهل السنة والجماعة، ويجمع هذه الأوصاف هو التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وكل من لم يكن كذلك فهو خارج عن هذه المدلولات، فليس من الطائفة المنصورة وليس من الفرقة الناجية وليس من أهل السنة والجماعة. فمن حكم أهل العلم من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، من حكم أهل العلم بكفرها فهي خارجة من وصف المسلمين، فضلا عن ماذا؟ عن الفرقة الناجية، لأن وصف الإسلام أعم، أليس كذلك؟ كل من كان من أهل السنة والجماعة فهو من المسلمين من غير عكس، كل من كان من الفرقة الناجية فهو من المسلمين وليس عكس، بمعنى أن وصف الإسلام أعم من وصف أهل السنة والجماعة. حينئذ هذه الأوصاف من حكم أهل العلم على فرقة ما أو على طائفة أو على فرد بأنه كافر، حينئذ خرج من وصف الإسلام الذي هو أعم، فخروجه من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من باب أولى وأحرى فهو آكل. ولكن من حكم أهل الإسلام أو أهل العلم بكونه لم يخرج ببدعته من الإسلام، حينئذ هو داخل في وصف الإسلام لكنه خارج عن وصف أهل السنة والجماعة، لأن وصف أهل السنة والجماعة خاص بالمتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا سيما في باب المعتقد، ومن خالف في أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة حينئذ ينزل عليه وصف البدعة فلا يكون من أهل السنة والجماعة. إن كان صاحب نحلة وطائفة نسب إليها، والأشاعرة يقولون عن أنفسهم ماذا؟ أنهم أشاعرة فينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية كذلك أبي منصور الماتريدي، إذن هؤلاء بانتسابهم قد اعترفوا بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن المسلم الحق إنما ينتسب إلى ماذا؟ ينتسب إلى الكتاب والسنة، إلى فهم سلف الأمة، ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الانتساب إلى شخص لم يؤمر أحد من المكلفين باتباعه نقول هذا يعتبر من البدع. إذن قول وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، ليس المراد أن الفرقة الناجية بعض أهل السنة والجماعة، بل من هنا للبيان بيان الجنس، حينئذ الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة. وعرفنا المراد بهذا المصطلح في أول المقدمة، مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الواسطية. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، قال أهل السنة والجماعة، لماذا سموا به أهل السنة والجماعة؟ قال تؤمن بالقدر، قدر جار ومجرور متعلق بقوله تؤمن، الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ما في من؟ طيب الحمد لله. النسخة التي معه يقول ليس فيها من، ونحن فسرنا على من، لا يباس. هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد صحة الفهم. الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، فلا يقال الفرقة الناجية من أهل السنة يعني بعض، وإنما الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر، قدر بالفتح والسكون، قدر قدر بالفتح يعني تحريك الدال، وبالسكون يعني في لغة لغتان، في اللغة يقال قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، حينئذ يكون القدر مصدرا، فالقدر يكون مصدرا، مصدر قدرت الشيء قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، فهو حينئذ يكون بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير، حينئذ يكون التقدير ماذا؟ يكون التقدير سابقا على الخلق، لأنه قال إن كل شيء خلقناه، إذن الخلق فرع والتقدير أصل، خلقناه بقدر يعني بتقدير، فقدر أولا ثم خلق ثانيا، فدل النص على أن التقدير سابق على الخلق. فقال فقدرنا فنعم القادرون. وعرفه بعضهم بقوله عن قدر هو تعلق علم الله وإرادته أزلا، يعني في القدم أزلا، بالكائنات قبل وجودها، قبل وجودها، تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، يعني علم بالشيء قبل وجوده، وثانيا تعلقت القدرة بإيجاده قبل أن يوجد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التقدير، يسمى تقدير قبل الخلق، قبل أن يوجد خلق الشيء علم الله تعالى به وتعلقت قدرته به، هذا الذي عناه المعرف. قال هو تعلق علم الله وإرادته أزلا يعني في القدم بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه، لا حادث يعني لا مخلوق، إلا وقد قدره الله أزلا أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته، هذا ما يتعلق به بالقدر. أما القضاء فغالبا ما يذكر القضاء والقدر، وقد يطلق القدر دون القضاء وبالعكس، يعني ثلاثة إطلاقات قد يجتمعان وقد يفترقان، فيقال القدر ويقال القضاء ويقال القضاء والقدر. القضاء في اللغة فهو الحكم، قضاء في اللغة هو الحكم، والقضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا، ومترادفان إذا افترقا. هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ قيل بالترادف، ذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء والقدر بمعنى واحد، ليس بينهما فرق البتة، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. والصواب أن يقال أن القضاء والقدر من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا التمعا، كالإسلام والإيمان، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا في تركيب واحد، حينئذ الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن، يعني يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمعا. وأما إذا انفردا بأن قيل الإيمان فقط دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا قيل الإسلام فقط دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كذلك الشأن في القضاء والقدر، إذا افترقا حينئذ اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، ولذلك نقول القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا ومترادفان إذا افترقا. فالقدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، كما علمنا سابقا تعلق علم الله تعالى وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، هذا ماذا؟ القضاء. والقضاء هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني ما يتعلق بالخلق، ما يتعلق به بالخلق. وعلى هذا فالقدر سابق على القضاء، قدر سابق على القضاء، حينئذ نفسر القضاء بماذا؟ بالخلق والإيجاد والتغيير والإعدام، يعني إيجاد الشيء، ونفسر القدر بماذا؟ بالتقدير السابق على الخلق. قال في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر القدر، قد تكرر في الحديث ذكر القدر، وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور. وقال في القضاء: إنه الفصل والحكم. وقال: وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، يعني جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مكررا ذكر القضاء، وجاء كذلك ذكر القدر. قال: وأصله القطع والفصل، يعني القضاء، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. قال: وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق، هكذا قال ابن الأثير في النهاية، يعني فسر القضاء بمعنى الخلق. ومر معنى أن القضاء في أصول الفقه يأتي بمعنى الفراغ من الشيء، وهو كذلك هنا يكون مرادا في هذا المعنى، قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق. وقال الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها انقطاع الشيء وإتمامه، وكلما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدى أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضى، فتأتي بهذه المعاني، والمراد به هنا الإمضاء وإنهاء الشيء، وذلك يكون به بالخلق والإيجاد. قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث، ومنه القضاء المقرون بالقدر، يعني القضاء الذي هو معنى. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، إذ ما من حادث ومخلوق إلا وهو مسبوق بتقدير، علمه الله تعالى فتعلق به العلم قبل إيجاده، أراده الله تعالى فتعلقت به الإرادة قبل إيجاده، ثم كان، يعني ثم وجد. الثاني وجد خلق هو القضاء، والأول هو التقدير. إذن هما متلازمان أو لا؟ متلازمان، لا قدر دون قضاء، ولا العكس. قال: متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. حينئذ نقول هذا ما يتعلق بترابط الكلمتين بعضهما ببعض، والله تعالى قدر الأشياء في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها وقضاها من غير زيادة ولا نقص. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التقدير سابق على الخلق، بمعنى أن القدر أولا والخلق أو القضاء ثانيا. فإن قيل ظاهر قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، يدل على أن الخلق سابق على التقدير وأن التقدير لاحق للخلق، كذلك ظاهر قوله يدل على ذلك، خلق كل شيء فقدره تقديرا، حينئذ دل على أن التقدير بعد الخلق، وقررنا أن التقدير سابق على الخلق يعني قبله، فالتقدير أولا والخلق ثانيا، والآية في ظاهرها تدل على أن الخلق أولا والتقدير ثانيا. جوابه أن التقدير هنا ليس هو معنى التقدير الذي قررناه سابقا، وهو تعلق علم الله تعالى بالمخلوق قبل إيجاده وإرادته قبل إيجاده، وإنما المراد بالتقدير هنا بمعنى التسوية، بمعنى التسوية. قال الطبري وقوله فقدره تقديرا يقول فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت. إذن ليس المراد بالتقدير هنا القدر الذي معنا، وإنما قال خلق كل شيء فقدره تقديرا يعني كمله، ليس فيه تفاوت البتة، وليس المراد بالتقدير هنا القدر الذي هو معنا. قال ابن جرير فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت. وقال البغوي وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق فقدره تقديرا فسواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت، وهي عبارة ابن جرير الطبري. إذن لا إرادة بهذه الآية على أن الخلق سابق على التقدير، لأن التقدير هنا وإن كان مصدرا لكنه لا يراد به معنى القدر الذي قررناه سابقا. قال البغوي وقيل قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق فجرت المقادير على ما خلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني ما يتعلق التقدير هنا به بالآجال والأرزاق. وقيل في الجواب عن الآية الترتيب هنا في الآية من باب الترتيب الذكري للمعنوي، يعني لو أبقيناه على ظاهره بمعنى أن التقدير المراد به القدر وهو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها لقلنا هذا من باب قوله تعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى، قدم هارون على موسى، هل يدل على الأفضلية أو أنه من باب تناسب رؤوس الآيات؟ الثاني، حينئذ يكون التقدير هنا قدر كل شيء تقديره فخلقه، فيكون ماذا؟ من باب التقديم والتأخير المناسب لرؤوس الآيات. على كل الجواب الأول أحسن من الجواب الثاني، لأن الأول يتعلق بالمعنى والثاني يتعلق به بالترتيب، لكنه جواب قيل ترتيب في الآية من باب الترتيب الذكري للمعنوي، فقدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات بقول تعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذن هذا ما يتعلق بتعريف القضاء والقدر. والإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وهي أركان الإيمان الستة المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد مثل أحد والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يقبل منه لماذا؟ لأنه كفر. لا يقبل منه لأنه قد كفر، والكافر لا تقبل منه نفقة البتة. وهذا من ابن عمر رضي الله تعالى عنه حكم منصب عينا عمن سئل عنه بمقالته التي سيأتي ذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. ثم استدل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، فلا يقبل عمله البتة حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر قال: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. وقال طاووس رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، يعني بتقدير، وليس ثم شيء كائن هكذا. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر، يعني قضى الله تعالى كذا وقدر الله تعالى كذا، إذن آمنوا بالقضاء والقدر، وما من شيء يقع في الكون إلا بقضاء وقدر، فمن أنكره فليس بمسلم. وفي صحيح مسلم عن طاووس قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ولم يخالف ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك، وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، وكان أولا يجلس إلى الحسن البصري، ثم سلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله. قوله بالقدر خيره وشره، هذا يتعلق بماذا؟ بالقدر، بمعنى ماذا؟ بمعنى المقدور. فيه تعميم بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا فيه تعميم، فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق جل وعلا لكل شيء، سواء كان شرا باعتبار العبد أو كان خيرا كذلك باعتبار العبد. الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان، الذي لا يلائم طبيعة الإنسان يسمى شرا. الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، والخير ما يلائم طبيعة الإنسان، إذن باعتبار الملائمة وعدم الملائمة، فما لائم فهو خير وما لم يلائم فهو شر، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، كذلك قد يلائمك شيء ولا يلائم غيرك، فيكون لك خيرا ويكون لغيرك شرا. ما يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به خير ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، يعني عندنا قدر وعندنا مقدور، القدر فعل الله تعالى والمقدور مفعول الله تعالى، التقسيم للقدر خيرا وشرا باعتبار المقدور لا باعتبار القدر، لأنه باعتبار القدر الذي هو فعل الله تعالى كله خير ليس فيه شر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله تعالى. إذن عندنا أمران، عندنا قضاء ومقضي، عندنا قدر ومقدور، القضاء والقدر فعل الله تعالى وكله خير، المقضي والمقدور هذا فعل المكلف، حينئذ يكون فيه ماذا؟ يكون فيه شر وخير. إذن التقسيم لا باعتبار إضافته لله تعالى، وإنما باعتبار إضافته إلى العبد وإلى مفعوله. قال ابن القيم: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة، يعني والنسبة، إلى العبد والمفعول، إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد، وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمة وعلم، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، ولا تعارض بينه وبين قوله، يعني صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته جل وعلا وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك منزهة عن كل شر، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن بالقدر خيره وشره، نقول التقسيم هنا للمقدور لا لذات القدر الذي هو فعل الله تعالى، حينئذ لا تعارض ولا إشكال. والحاصل أن الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا هو التقدير ومقدورا، كما نقول عندنا خلق ومخلوق، لا شك أن المخلوق قد يكون شرا وقد يكون خيرا، وأما الخلق فهو صفة الله تعالى فكله خير. وكذلك عندنا إرادة وعندنا مراد، الإرادة صفة الباري جل وعلا وكله خير، والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور نقول المقدور إما خير وإما شر. فقوله في الحديث وبالقدر خيره وشره، أي بالمقدور خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور. إذا قيل الإيمان يعني التصديق، فلا بد من التصديق الجازم، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الرضا، هذا الأصل. حينئذ إذا قيل أن تؤمن بالقدر أي المقدور خيره وشره، معلوم الخير أنه كله ماذا؟ محبوب مرضي لله تعالى، لكن الشر هل كله محبوب ومرضي عند الله تعالى؟ الجواب لا. حينئذ الإيمان بالمقدور لا يلزم منه ماذا؟ الرضا عن كل مقدور، وإنما ينظر فيه باعتبار الموافق للشرع والمخالف ليه للشرع، إذ الكفر من المقضي ومن المقدر وهو شر، هل يحبه أو يرضى به العبد؟ يرضى أو لا يرضى؟ الكفر، زيد من الناس تلبس بالكفر، حينئذ نقول قدر الله ذلك عليه، فتقدير الله تعالى خير، لكن المقدور زيد تلبس بالشرك أو الكفر نرضاه؟ لا نرضاه. إذن المقدور لا يكون مرضيا بكل حال، لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فالإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور يعني نؤمن به ونصدق، لا، بل المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي. المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي، فالمقدور الكوني إذا قدر الله على العبد مكروها هذا لابد أن يقع أو لا؟ لابد أن يقع، لا يتخلف البتة، سواء رضي العبد أم لم يرضى. المقدور الشرعي هل لابد أن يفعله العبد؟ الجواب لا، قد يفعله وقد لا يفعله، لابد أن يكون مرضيا، لابد أن يكون مرضيا، فرق بين النوعين. إذن المقدور الكوني لابد أن يقع وقد يرضى به وقد لا يرضى، والمقدور الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ولابد أن يكون مرضيا به، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل، إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه يعني إعدامه، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المنكر مقضي ومقدور أو لا؟ المنكر إذا وقع مقضي ومقدور أم لا؟ نعم. هل يحبه العبد؟ قل لا، بل مأمور بماذا؟ بسخطه وكراهته وإعدامه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قال وينهون عن المنكر أبي السلطان. فيجب الإيمان بالمقضي فيجب الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، كونه قضاء قدره الله تعالى وجب الإيمان به، حتى الكافر الذي تلبس بالكفر كون الله تعالى قدر ذلك وجب الإيمان به والرضا به لكونه فعلا لله تعالى. أما نفس الكفر الذي تلبس به وزيد من الناس الذي تلبس بالكفر فصار كافرا، هذا يجب سخطه وكراهته على ما ذكرنا. فقد نرضى بالمقضي، قال هنا فيجب الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى وقد لا نرضى. فلو وقع الكفر من الشخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقعه، لكون ماذا؟ هو الذي مكنه وكتب ذلك عليه. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، هكذا قال السفارين في الدرة. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، المقضي فيه تفصيل، وأما الرضا فهو واجب مطلقا سواء كان يتعلق بالطاعات أم بغيرها، كونه فعل الله تعالى وجب الرضا به، أما المقضي فهذا فيه تفصيل فيه تفصيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: الرضا بالله أعلى من الرضا بما من الله، ما من الله به هذا مما يتعلق به مصالح، وأما الرضا عن الله فهو لذاته جل وعلا. قال: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. يعني الرضا عن الله عز وجل ليس المراد به ألا يجد في نفسه شيئا مما يتعلق به بالمكاره وألا يتألم، ليس هذا المراد به، وإنما المراد به ماذا؟ ألا يعترض على حكم الله عز وجل. فرق بين النوعين، لأن الإحساس بالألم والإحساس بالمكاره هذا أمر فطري مجبور عليه الإنسان، لكن الاعتراض على حكم الله عز وجل الكوني قدري هذا محل النظر هنا، يعني الذي لا ينبغي أن يكون. قال: بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. قال: ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه، قالوا: كيف يرضى بالمكروه؟ هذا محال. لماذا؟ لأن الرضا معناه ألا يحس بالألم، ألا يحس بالألم والمكاره، فسروا الرضا بأمر ليس موافقا للشرع، فوجد حينئذ التعارض بين أمرين. قل: لا، ثم فرق بين الرضا وبين الإحساس بالألم والمكاره، المراد بالرضا هو ألا يعترض على حكم الله تعالى، ألا يتسخط، يعني يقدر عليه المصائب فيرضى كون الله تعالى قدر وكتب عليه تلك المصيبة، لكن هذه المصيبة لها ألم وحسرة في القلب، وجود الألم والحسرة لا ينافي الرضا، وإنما التشكي والتسخط هو الذي ينافي الرضا. إذن يمكن الجمع أو لا؟ يمكن الجمع بين الرضا عن الله تعالى مع وجود الألم بالمكاره والمصائب، لكن لو فسر الرضا بعدم الإحساس بالألم فكيف يرضى؟ ها؟ كيف يرضى؟ يقتل ابنه أمامه، حينئذ كيف يرضى ويتألم؟ لو كان الرضا هو عدم الألم لما ورد الرضا البتة، حينئذ فرق بين الأمرين. يقول: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكارم، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه، وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه ورضي وشرب، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الظمأ والجوع، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. حصل الألم وحصل الرضا ولا تعارض بينهما. قال: وقد أجمع العلماء على أن الرضا مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما قولين لأصحاب أحمد رضي الله عنه، وكان يعني شيخ الإسلام يذهب إلى القول باستحبابه، يعني الرضا عن المقتول ليس بواجب، وإنما هو ماذا؟ هو مستحب، بخلاف الصبر فهو واجب. لماذا؟ لأن الصبر جاء الأمر به في الكتاب والسنة، وأما الرضا فلم يرد الأمر به في الكتاب والسنة. إذن لابد من ماذا؟ لابد من صيغة تدل على إيجاب الرضا وليس عندنا، وإنما جاء الثناء والمدح لأهله، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه عبادة على وجه الاستحباب، ولا يقتضي أنه واجب من الواجبات. ففرق بين الرضا على المصائب، بين الصبر على المصائب والمعايب، وبين الرضا بها، فالأول واجب والثاني مستحب. قال هنا: ولم يجي الأمر به كما جاء بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. قال: فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس به بصحيح. إذن الرضا عن المقدور الذي لا يلائم طبيعة الإنسان هذا ليس من الواجبات بل هو من المستحبات، وأما الصبر فهذا واجب. فلا يجب الرضا بكل مقضي. قال السفاريني في لوامع الأنوار: فلا يجب الرضا بكل مقضي، بل حكم المقضي لا بد فيه من التفصيل، لأنه إما أن يكون مقضيا دينيا شرعيا، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له ربه وسيده، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن القضاء الشرعي ليس لنا إلا اتباع الشرع، وليس لنا ما نختاره مما يخالف الشرع، فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هذا القضاء الشرعي. وإما أن يكون كونيا قدريا، وهذا منه ما لا يسخطه الله كالمصائب التي يبتلي عبده بها، هذه لا يسخطها الله عز وجل، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويكشفها، بمعنى ما أنه يفر من القدر إلى قدر، يصيبه المرض حينئذ يفر منه إلى قدر وهو علاج، كذلك هذا النوع لا يسخطه الله عز وجل، وللعبد مندوح أن يفر منه إلى قدر آخر. قال: فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويكشفها، وليس في ذلك منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر، وهذا لا إشكال فيه بل هو المطلوب شرعا، فهذا تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها. فالمقضي الذي لا يحبه الرب ولا يرضاه مثل المعايب والذنوب، فالعبد مأمور به بسخطه ومنهي عن الرضا به، وهذا هو التفصيل الواجب بالرضا بالقضاء. فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين. قال: وطريق الصواب والحق في ذلك التفصيل، فنرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك بالمقضي مما نهانا عن الرضا به، فنرضى بالقضاء ونسخط من المقضي ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه، فنرضى بفعله تعالى دون المعصية الصادرة من العبد، القضاء فعله جل وعلا، فنرضى به مطلقا دون تفصيل، وإنما يقع التفصيل في المقضي، ما لا يحبه لا نحبه، وما يكرهه نكرهه إلى آخره. قال: وهذا إنما يصح عند من جعل، هذا كلام القيم رحمه الله تعالى، وهذا إنما يصح عند من جعل القضاء غير المقضي والفعل غير المفعول، وهو مذهب السلف، يعني التفرق بين القضاء والمقضي هو مذهب السلف، وبين الخلق والمخلوق وبين الإرادة والمراد هو مذهب السلف. وأما من سوى بينهما، القضاء هو عين المقضي، حينئذ وقع في حرج كبير، وقع في حرج كبير. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: إنما نشأ الإشكال، يعني عند بعض فرق المبتدعة، من جعلهم المشيئة نفس المحبة. معلوم أن المشيئة صفة تليق بالله عز وجل، والمحبة صفة أخرى، فإذا فسرنا المشيئة بالمحبة ما الذي يلزم منه؟ المشيئة المراد بها ماذا؟ الإرادة الكونية. إذا كل ما كان في الوجود فالله يحبه، إذا الله تعالى يحب إبليس ويحب فرعون كذلك، ويحب الكفر والشرك، هذا يلزم منه. إذا سوينا بين المشيئة والمحبة لزم منه هذا اللازم الباطن. قال: ثم زاد بجعلهم الفعل نفس المفعول والقضاء عين المقضي، فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك، والتزام رضاهم به. والذي يكشف هذه الغمة وينجي من هذه الورطة التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة، فليس واحدا ولا هما متلازما، بل يشاء الله تعالى ما لا يحبه. كذلك يشاء بمعنى الإرادة الكونية، يعني يقع شيء في الكون ولا يحبه، وقد يحب الشيء ولا يقع. إذن ليس بينهما تلازم. أولا ليس المشيئة بمعنى المحبة ولا المحبة بمعنى المشيئة، فلابد من التفرقة بينهما. هل بينهما تلازم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد يشاء الشيء فيقع كإبليس ولا يحبه، وقد يحب الشيء كإيمان الكفار وعدل الظالمين ولا يشاءه فلا يقع. إذن ثم تفارق بين النوعين. ولذلك قال ابن القيم: والتفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة، فليس واحدا ولا هما متلازمان، بل قد يشاء ما لا يحبه وهو كذلك، ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول يعني ما شاءه ولا يحبه، كمشيئته وجود إبليس وجنوده، هذا بكل زمان. شاءه الله أم لا؟ شاءه، دليله وقع. إذا المشيئة المراد بها هنا ماذا؟ الإرادة الكونية. هل يحبه؟ قل الجواب لا. ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، كل ما يبغضه الله تعالى ووجد في الكون شاءه جل وعلا، دليله الوقوع. ثانيا لا يحبه الله تعالى، إذا وجدت المشيئة وانتفت المحبة، فليس بينهما تلازم. والثاني كمحبة إيمان الكفار، كل كافر فالله يحب منه أن يؤمن. حينئذ المحبة وجدت ولكن المشيئة تخلفت، إذا ليس بينهما تلازم. كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين. قال ابن القيم: ولو شاء ذلك لو وجد كله، لو شاء ذلك لو وجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي، وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه، زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد. إذن ثم فرق بين القضاء والمقضي. القضاء كله خير ونحبه ونرضى به لأنه صفة لله تعالى، فعل من أفعال جل وعلا، وهو الخلق المسبوق بالتقدير. وأما المقضي فهو الذي فيه التفصيل، قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا. الشرعي لابد من الرضا به مطلقا، وأما الكوني ففيه التفصيل، ما لا يرضاه ولا يحبه لا نحبه ولا نرضى به. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: القضاء يراد به ثلاثة أشياء، أحدهما الأمر والنهي، فهذا الرضا به واجب يعني القضاء الشرعي. والثاني الكفر والمعاصي، فهذا الرضا به ليس بواجب بل هو محرم وقد يكون كفرا. والثالث المصائب التي تصيب العبد، فهذا الرضا بها واجب أو مستحب على الخلاف، وقلنا الصواب أنه ليس واجبا. قال: ثم يقال القضاء الذي هو صفة الله الرضا به واجب، قضاء الذي هو صفة الله تعالى الرضا به واجب. وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التي هي أفعال العباد، فالرضا بها ليس بواجب بل لا يجوز الرضا بها، بل قد يكون كفرا مخرجا له من الملة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: والإيمان بالقدر على درجتين يأتي بحثه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.